لا خطوة واحدة. يعني في الطاولة في رفع اليدين مثلا في تكبير السبع وخمس. وشيه؟ وشيه؟ منهم من يقول في خطبة واحدة يعني العرض حديث الخطبة في العلم. يقال انها خطبة واحدة. من يقوله؟ من قال انها خطبة واحدة؟ كان خطبة واحدة؟ وين قال فيه؟ وهل نقل هذا عن احد؟ لا أبي نقل عن أحد من المتقدمين أن دائما خطبة واحدة. أنا ما أعلم أحد يقول بأنها خطبة واحدة. لا هو نعم هو الحديث يعني ما ثبت في شيء، لكن في قالوا المسند القياس، ولكن الكلام هل هي خلاف ولا ما في خلاف؟ هل في أحد قال من المتقدمين بأن في خطبة واحدة؟ هو الحديث ضعيف، ولكن المسند القياس مثل ما قال صاحب عون عبود قال يعني لم يثبت في ذلك شيء، الحديث الذي غير صحيح والمسند في ذلك القياس. لكن الخلاف الشأن في الخلاف، هل يعني نقل عن احد من قال خطبة واحدة؟ انا ما اعلم. لا ما في